إنا الحمد لله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، باب ينمي خيرا بين الناس. الحديث ده حفص عن حميد بن عبد الرحمن أن أمه أم كلثوم ابنة عقبة ابن أبي معيط أخبرته أنها سمعت رسول الله أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا. هنا هنتكلم يا جماعة عن الحالات اللي بيجوز فيها الكذب، والحالات اللي بيجوز فيها الكذب هما تقريبا حالتين او ثلاثة بالكتير. كذب كذب، كذب كذب، بس ممنوع القسم بالله. زي ايه؟ يعني اتنين متخانقين، وخدي بالك ان الكذب مش عمال على بطال، ده للإصلاح. للإصلاح يعني اتنين متخانقين، تمام؟ فانا اقول لها: ابدا، دي بتحبك، ابدا دي قلبها عليك. انا هنا ممكن اكون بكذب، هي مش حقودة ولا حسودة ولا مضرة، لكن انا ما اعرفش اذا كانت بتحبها ولا لا، وما اعرفش اذا كان قلبها عليها فعلا ولا لا. طب امال انا ليه بقول كده؟ عشان اصلح بينهم، اهدئ او اضعف الشيطان. خدوا بالكم ان اي خناق بين اتنين، اي مشكلة بين اتنين، بيكون الشيطان بيلعب فيها دور كبير جدا جدا فوق ما تتخيلوا. الشيطان بيبتدي يبين لك عيوب الشخص اللي قدامك بوضوح، ويبتدي ينسيكي مزاياه، يعني تبقي فاكرة عيوبه كويس وناسية أفضاله أو مزاياه أو ما إلى ذلك. الطبيعي إن أنتي بين الناس تبدأي تكسري خطط الشيطان. انا دلوقتي اتخانقت مع واحدة وانا مش شايفة منها غير ان هي اذتني وان هي مؤذية وان هي وحشة، انا هبتدي اقول لها: لا، طب هي قلبها عليك، هي بتحبك، هي اكيد ما كانش قصدها كده، يا ستي حسيني الظن هي قصدها كذا. المهم ان انا ما ايه ما زودش النار اشتعال، لان الاغلبيه بيعملوا كده. ايه ده؟ ازاي تقول لك كده؟ يا سلام، هي فاكره نفسها مين؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ازاي كده؟ ها، فيزداد الاشتعال بين المسلمين. فهنا بيجوز الكذب على الا تقسمي، يعني اللي ممنوع انك ما تقولهاش: والله ده انا شفتها بتعيط عشانك. لا، ما تحلفيش. الحلف بعيد عن هذا الامر تماما. يبقى الحالة الاولانية ان اتنين متخانقين وانا باصلح بينهم. الحالة التانية بقى ان الراجل يكذب على امرأته في المشاعر، وحطي تحت المشاعر 10 خطوط، مش ان هو بيكذب عليها مطلقا، لان في ناس بيستخدموا موضوع الكذب ده مطلقا، لا، في المشاعر بس. فريدي ان هو مش طايقها، اكلها وحش، شكلها وحش، ها شكلي حلو زي القمر، انتي على طول حلوة، انتي على طول نظيف، انتي على طول اكلك جميل، تسلم ايديكي، على طول حاجتك ممتازة. ونفس الحكاية الست مع جوزها، انتي حاسة كده ان انا اتخنت مش عاجبك؟ لا لا، ايه ده، ده انت سوبرمان، ايه الجمال اللي انت فيه ده؟ لا لا، ده وطبعا مش بتريق. ها ليه يا جماعة؟ برضو لأن الزوجين بيجي بينهم أوقات من الفتور والملل والزهق واوقات من ان هو مش طايقها ومتخيل نفسه ان هو يعني يا عيني عليه انه اتجوزها. وهي المرأة نفس الحكاية، تقولك ده انا ياما جالي، ده انا ياما ما اعرفش مين جالي، وهو مثلا يبقى اول عريس متقدم لها، بس هي برضو ياما جالها يعني. تمام، او جولها كتير ورفضوها، بس هي ياما جالها. المهم، فساعات بيتدخل الشيطان بينهم، فتيجي تقول له طب انت بقى حبيت حد قبلي؟ تخيلي بقى مثلا هو ما يرد، لا ياه ده انا كل سنة كنت بحب واحدة. اكيد طبعا دي حاجة محبطة جدا، حاجة ممكن تؤدي للتفرقة بينهم، او لان هي تشيل منه او يشيل منها، او يقول لها مثلا في حد بقى حبيتيه قبلي، تقول له يوه طوب الارض يا ابني، انا حبيت طوب الارض، ده انت الوحيد اللي اتجوزتك من غير حب مثلا. فهذه الامور يجوز يرخص فيها الكذب. الحالة الثالثة بقى اللي هي حالة الحرب، ان العدو يسأل انتوا ناويين تعملوا ايه، او انتوا عددكم كام، او انتوا، كل هذه الامور يجوز فيها الكذب. يبقى الكذب يا جماعة بيجوز للاصلاح بين الناس. ليه؟ خدي بالك، اصلاح يعني هما متخانقين، مش ان انا اودد او احبب حد في حد، لا انا مش مطلوب مني احبب بحد في حد، هو ما بيحبوش خلاص هو حر، لكن حصل بينهم مشكلة، هما متدابرين بينهم عداوة، وخاصة لما يكون كطباع بتتضارب مع بعض، فنبتدي ان احنا نعمل عملية تأليف قلوب بين الاتنين. ان الزوجة تقول لزوجها انها بتحبه، انه اجمل واحد، وانه يعني ما شافتش زيه ابدا، وهو برضه يقول لها ان هي يعني ملكة جمال الكون. كل الحاجات دي ايه؟ داخلة في المباح. تيجي واحدة بقى دارسة تقول له طب احلف، الله، يعني هو بيقول لك كلمة طيبة انت عايزاه، وكذب وخلاص، ويجوز له الكذب. ايه احلف يا افرجي، قال لك لا طب والله انت اوحش ست شفتها، هيبقى وضعك ايه يعني؟ ففي سبحان الله ناس لما بتعرف الرخص دي تبتدي ايه، او لما بتعرف الحاجات دي تبتدي، لا انا عايزه الصدق، انا مش عايزك تضحكي عليا. ما هو الصدق هيخليك تعيط، ما هو انت يعني لما انا اضحك عليك احسن ما انت تعيط. وعلشان كده احد الصحابة مش فاكرة، اظن يا الحسن يا الحسين، كان مطلاق، كان مطلق يعني كان بيطلق كتير. فسأله عمر بن الخطاب لما يا بني؟ قال إذا سألتها أتحبيني قالت لا. منتهى الصراحة بقى بينهم. فعمر ساعتها قال في مثل ذلك يجوز الكذب، في مثل ذلك يجوز الكذب. فهو بعد ما بيتجوزها بعد سنة كده ولا حاجة يبتدي يسألها ها لسه بتحبيني؟ لا والله بطلت أحبك، ما عدتش بحبك خلاص. فيقوم مطلق، هقعد مع واحدة ما بتحبنيش ليه؟ يتجوز التانية بعد شوية، ها والله بتحبيني؟ لا والله ما عدتش بحبك، يقوم مطلق، وهكذا. طيب، فيقول خيرا أو ينمي خيرا، يعني على وجه الإصلاح وطلب الخير، مش على وجه الإفساد، ولا على وجه سوء الخلق، ولا على وجه ان انا وقع بين اتنين، لا، يكون على وجه الاصلاح. يكون على ايه؟ على وجه الاصلاح. طيب، هنا مدي طبعا امثلة جميلة جدا، ان يقول له لا لا ده كان بيدافع عنك، لا لا لا مش دي الحقيقة، دي مثلا دي بتحبك يا بنتي، دي كانت متضايقة جدا ان ده حصل، ده كان كذا. تمام، يبقى دي رخصة من الله سبحانه وتعالى في إباحة الايه، الكذب في تلك الأمور. باب لا يصلح الكذب، يبقى إذا دي الاستثناء. خدوا بالكم احنا هنا بنتكلم على ايه؟ على الاستثناء، الاستثناء ان مفيش كذب. تمام؟ طيب، الاصل بقى عليكم بالصدق، يعني الزمي الصدق وواظبي عليه وداومي عليه حتى لو انت معتقدة انه هيضرك او هيأذيك، فإن الصدق يهدي إلى البر. البر يعني ايه يا جماعة؟ البر يعني الطاعة، يهدي إلى العمل الصالح، وإن البر يهدي إلى الجنة. يعني الصدق في حد ذاته عمل صالح، والصدق في حد ذاته من الأعمال الصالحة اللي تكون سبب في دخولك الجنة. وإن الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديق، وإن الرجل يصدق حتى يكتب إيه عند الله صديق. يعني تخيلي إن أنتي تتكتبي عند ربنا فلانة الصديقة من كتر ما أنتي صادقة. طيب عايزة بس أقف هنا يا جماعة في نقطة، إن في وسط بين الصدق والكذب وهو الصمت. إزاي؟ نفترض مثلا، لأن في ساعات ناس بتظن إن الصدق ده هي بتستخدمه ولكن لتجرح الآخرين، لجرح الآخرين. افرضي مثلا إن واحدة بتاخد رأيك في جهازها، مثلا هي جايبة جهاز والجهاز بالنسبة لك وحش جدا، ألوان لا تلائمك بالمرة، وموديلات يعني لو انت جوزها هتطلقيها. هنا هعمل ايه؟ طبعا ما يجوز ان انا اقول لها الله جميل يجنن، ايه ده الجمال ده، لا. هنا هستخدم الصمت، بمعنى ما شاء الله اللهم بارك، ربنا يا رب يبارك لك فيهم ويجعلك يا رب الزوجة الصالحة، ربنا يبارك لك، ما شاء الله لا قوة الا بالله. انا ببرك، لكن في نفس الوقت وبدعي لها، لكن ما قلت لهاش ده حلو وده وحش، عشان في نفس الوقت لو انا قلت لها ايه الذوق اللي انت جاي، ايه المنظر ده، ايه ده، ايه ده، ايه الالوان دي، ايه ده، ايه البلدي، طبعا هذا لا يجوز، ده مش صدق، ده مش صدق يا جماعة، لان البعض بيعتقد ان ده صدق، وانت بقى شايفة ان اللي انت لابساه ده حلو يعني، لا ده مش صدق، ده سوء خلق، ده مش تحت بند الصدق ابدا، ده تحت بند سوء الخلق. يبقى ده هذا ليس الى صدق ولا حيهدي الى الجنة ولا اي حاجة خالص. وفي نفس الوقت انا ماليش رخصة ان اكذب، ما اقدرش اقول لها روعة جميل يبقى انا كده كدابة. يبقى هنا الانسان يلزم الايه، الالفاظ العامة اللي هو ما شاء الله اللهم بارك، ربنا يبارك لك، احلى عروسة هتكوني ان شاء الله، ربنا يجعلك يا رب يحليها في عين زوجك، ربنا يبارك لك فيه ويبارك له فيكي، بس الزامي الدعاء والكلمة الطيبة، ومش لازم لا تقولي كلمة تؤذيكي او تؤذيها، يعني لا تؤذيكي انتي بكذب ولا تؤذيها هي بسوء خلقك. وإن الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب. طب ثواني بقى، علشان الكذب في مشكلة شوية يا جماعة في العقيدة، وأنا دايما بربط الكذب بالعقيدة. الكذب بيكون نتيجة الخوف، الكذب غالبا بيكون نتيجة الخوف. انا اتاخرت وخايفه من امي، انا اتاخرت وخايفه من ابويا، انا خدت حاجه مش من حقي وخايفه، انا خايفه، فعشان انا خايفه وعايزه ارضي العبد فبكذب. هنا عندي تعارض، ان انا خايفه من العبد ولكن لازم يكون خوفي من الرب اقوى من خوفي من العبد. خدوا بالكم بقى، هنا انا عندي تعارض، ان انا خوفي من العبد بيجعلني اعصي الرب. نقولها تاني، الكذب بيكون غالبا يا جماعة من الخوف، انا بداري حاجة لاني خايف، ما انا لو مش خايفة مش هكذب، لكن انا خايف، خايفة اقول لامي او لابويا الصدق، خايفة اقول للمدرس الصدق، تمام، خايفة أقول لزوجي الصدق، أنا خايفة فبكذب. طيب أنت لما بتكذبي بتعملي معصية، فهنا خوفك من العبد طغى على خوفك من الرب. يعني انت بتعصي علشان العبد، فهنا في خلل، خلل عقائدي عندك، وهو خوفك من العبد وعدم خوفك من الرب. الله سبحانه وتعالى أعطانا الرخصة اللي نكذب فيها، أعطانا الرخصة، وأهم واحدة فيهم العدو، العدو اللي هو زي ما قلنا في حرب، واحد مثلا مسكوه، انت بتحفظ قرآن؟ قرآن ايه يا باشا؟ مين ده اللي بيحفظ قرآن؟ لا طبعا. تمام، انت بتقرا في كتب دينية؟ كتب ايه دينية يا باشا؟ احنا اخرنا تان تان وميكي وسمير يجوز، لان هما هيسجنوه وهيأذوه وممكن يتضرب وممكن يتعذب بسبب هذا الامر. طيب جميل جميل، يبقى انا النهاردة ده في ايه؟ حرب. ده مع مين؟ عدو. لكن انا النهاردة على المستوى الشخصي انا خايف بس من الشخص ده، خايف من المدير بتاعي، خايف من زميلي، خايف من جاري. ما هو خوفك من العبد مش رخصة ليك ان انت تعصي الرب. خوفك من العبد خوف طبيعي، لكن لا تعصي الله سبحانه وتعالى علشان خاطر خوفك من العبد. يبقى الكذب يا جماعة في مشكلة عقائدية، ان انا برتكب معصية، معصية لله خوفا من العبد. مفروض يكون خوفي من من الله سبحانه وتعالى اعلى بكتير من خوفي من العبد. فان الكذب يهدي الى الفجور، والفجور يهدي الى النار، وان الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذبا. خدي بالك ان انت بيكون ليكي القاب في السماء، يعني تخيلي بقى اما تلاقي نفسك يوم القيامة فلانة الكذابة، فلانة الكذابة، او فلانة الصديقة او الصادقة. يبقى اذا ده يخليني ان انا موضوع الكذب اكون فيه حريصة جدا اني لا اكذب، حريصة جدا اني اتحرى الصدق، حريصة جدا اني اكون صادقة، لساني صادق، لا اتكلم في الكذب ابدا. وخدي بالك ان الكذب ساعات بيجي علشان ما تبانيش ان انتي مش عارفة، فتقولك انتي عارفة كذا؟ طبعا عارفة. لا انتي ما كنتيش عارفة، انتي اول مرة في حياتك تسمعيها، بس انتي مش عايزة يطلع شكلك جاهل. انتي خايفة من العبد ان يطلع شكلك وحش قدامه، فبتكذبي، ما يهمكيش ان انتي تبقي كذابة عند ربك سبحانه وتعالى. ايه يعني لما ما تعرفيش؟ لا والله ما اعرفش، اول مره اسمع لي. فنحذر، لان هذا من الخلل الديني، ده هيخلي عندي خلل عقائدي او خلل ديني. طيب باب الذي يصبر على اذى الناس، هنا عايزين، انا دايما لما بتكلم على اذى الناس لابد أن نفرق. الأذى ده شرعي ولا الأذى ده اختلاف طباع؟ لازم تفرقي. لو هو شرعي لا انت محتاجة قوة. يعني ايه؟ يعني انت مثلا بيزوكي عشان محجبة او عشان منتقبة، او بيؤذوكي عشان مسلمة، انتي ساكنة مثلا في منطقة مليئة بالنصارى فبيغلسوا عليكي عشان مسلمة. هنا يستحب القوة، هنا يستحب اظهار القوة والعزة والاعتزاز بالدين، هنا يستحب اظهار القوة والعزة والاعتزاز بالدين. لكن لما اذى الناس ده يكون في طباعهم، تمام؟ يعني ايه؟ يعني يكون مثلا بخلة مش نضاف، طريقتهم وحشة كده، همجيين، يعني اي بقى طبع من اختلاف الطبع اللي انتي بتلاقيه، رغيين فضوليين. يبقى هنا الاولى انك تصبري على اذاهم، وممكن تحتسبي في بعض النقاط وتتجنبي في بعض النقاط. ليه بنفرق؟ لان للاسف ان الاغلبية يا جماعة ما بقت تدمج. يعني ايه تدمج؟ يعني بقت تلخبط. يعني واحد يبقى بيفعل شركيات مثلا، او واحد بيتريق على الدين وتقول لك لا احنا نعمله كويس عشان نوري له قد ايه المسلمين كويسين. يعني امبارح مثلا من المهازل واحد هندوسي جاله كورونا، فراحوا اهله رامينه في الشارع وهربوا من البيت كله. يقوم المسلمين الفالحين المقهورين اللي بيتضربوا وبيتسحلوا من الهندوس، ياخدوا الجسم هم ويحرقوه. طبعا دي يعني حاجة ذليلة، والهندوس واقفين يضحكوا عليهم. يعني انت ذليل، انت بتعمل مناسكهم يا ذليل، انت ما عندكش عزة بدينك، انت بتعمل المناسك اللي هم مش عايزين يعملوها، ما يتحرق في الشارع ولا يترمي في نهر ولا تبلع انت مالك. يبقى هنا ده مش صبر على اذى الناس، لا ده ذلة، ده ذلة، انا ذليل. او واحدة مثلا بتتريق على حجابي، لا تاخد على دماغها، ده ديني. يبقى هنا اظهار العزة في الدين مطلوب، ودي الشعرة او الخيط اللي للأسف كتير مننا ما بيقدرش ما بيقدرش الخيط ما بيقدرش الواحد ان هو يظبط بينهم. يعني المسلم ما بيقدرش يظبط بينهم ان امتى ابقى عزيز وامتى اصبر واحتسب. لا، في الدين لازم تبقى عزيز، في الدين لازم تبقى عزيز ويكون غضبك للدين. لكن في الطباع لا، ممكن نتجاوز وممكن نحتسب وممكن نصبر. فلانة فضولية جدا، غلسة جدا، قليلة الذوق قوي، لا ممكن اتجاوز واحاول ان انا يعني احسن خلقي معاها يعني. لكن في ديني لا، مفيش الكلام ده. فبنقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن ابن عمر: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. المؤمن اللي بيخالط الناس وبيصبر على أذاهم، ها يعني بيسكنهم، بيقعد معاهم، بيكلمهم، بيذكرهم، أحسن من أو أفضل عند الله من المعتزل اللي هو لا يختلط بالناس. هو معتزل الناس كلها وقاعد لوحده، ها، وبيتعبد وملوش دعوة بحد. ليه؟ لأن اللي بيخالط الناس ده يا جماعة بيغير فيهم، بيقاوم. عارفة انتي في حالة مدافعة، في حالة مقاومة، في حالة جهد، انتي بتجتهدي وبتقاومي وبتردي عليهم وبتكلمي، تعرفي وجهات النظر فتطلعي تاني، وممكن مرة يزوكي وممكن مرة كذا، فانتي في مقاومة، انتي في دفع وصد وهجوم، انتي في وسط المجتمع، فانتي مجهودك اعلى بكتير من اللي عازل نفسه في البيت وقافل عليه باب اوضته وملوش، ها، دعوة بالناس خالص. طب امال ايه اللي صح؟ مفروض ان انا اعمل ايه؟ مفروض ان انا اتخير ها الصحبة بتاعتي. يعني ايه؟ يعني لو الناس دي بتضيع وقتي، خدي بالك بقى من النقطة، الناس اللي انا بخلطهم دول بيضيعوا وقتي، بمعنى ان طول ما هم قاعدين معايا عشان اقول كلمة في الدين، هم بيقولوا مليون كلمة في الدنيا، وقتي بيضيع. زي واحدة كانت جارتي، وبعدين كل شوية تقول لي ايه، طب ايه رأيك بقى نعمل مجلس؟ فانا افرح، هي بتجرني، خدوا بالكم، نعمل مجلس دي يعني نقعد 4 ساعات، هي بتتكلم 3 ساعات ونص، بتحكي لي قصة حياتها، وبعدين النص ساعة او الربع ساعة اللي ممكن نعمل فيها مجلس. طبعا ده ضياع وقت، لان هي مش مشكلة انا بحلها، هي مجرد سرد للماضي. يعني ضيع وقت ان كل مرة نقعد نضحك ونهرج وما اعرفش نعمل ايه 3 4 ساعات، وبعدين يبقى الشيء المفيد 10 دقايق ولا ربع ساعة. لا، انا كده بضيع وقتي. يبقى الاولى ايه؟ الاولى اني اشوف، يبقى الحاجات دي قليلة، مش كل يوم، مرة مثلا كل شهر نتقابل، مرة كل 3 اسابيع نتقابل، بس ما تبقاش دي هي اللقاءات اللي بينا على طول. دي نمرة 1. نمرة 2، طيب هو الخير ان انا اعلم الدين بس؟ يعني مفيش قاعدة تانية ممكن ناخد منها خير غير تعليم الدين؟ بصي، انتي ليكي 3 امور المخالطة فيهم افضل لك من حد تاني. الاصلاح بين الناس، الاصلاح بين الناس. تاني حاجة، حاجات الناس. يعني واحدة عندها مشكلة هحلها لها، واحدة عندها ابنها مثلا عنده مشكلة بحلها له، اللي هي قضاء حوائج الناس. تمام. نمرة 3، تعليم الدين. يبقى هنا انت لما بتختلطي بالمجتمع بتكوني شخص نافع، انت نافع للمجتمع، ومن هنا جت الخيرية. من هنا جت ايه؟ الخيرية. الخيرية في ان انت تختلطي بالمجتمع لتغيري من هذا المجتمع، لتغيري من هذا المجتمع، لتبدلي من هذا المجتمع، مش ان انت بتختلطي بالمجتمع علشان نرغي ونهرج، ومرة نروح المول، لا مرة نطبخ. يعني انا هقول لكم حاجة، النساء حولت العزلة لإيه؟ طبعا أنا عارفة إنه تهريج وإنه مش وقت طويل، لمطبخ، نعمل النهاردة كيكة ونعمل بكرة بتيفور ونعمل النهاردة تورتة، لا إيه رأيكم نعمل كذا. طيب العزلة يا جماعة اللي إحنا محطوطين فيها، أو الحظر اللي إحنا محطوطين فيه في بيوتنا ده دلوقتي، هو نتيجة طبيعية، مراية. أنا بعتبره إن هو مراية. انتي كنتي بتقولي ما عنديش وقت، طيب انتي دلوقتي بقيتي قاعدة في البيت 24 ساعة ما بتنزليش، ايه اللي اتغير في حياتك؟ ها، لو انتي بقيتي دلوقتي مثلا بتشتغلي للدين 10 ساعات او 12 ساعة، هايلة هايلة، يبقى حياتك اتغيرت ما شاء الله لا قوة الا بالله. لكن لو انتي زي ما انتي، او يعني زودتي 2 3 صفحات، يبقى المشكلة ما كانتش مشكلة ان ما عندكيش وقت، لا المشكلة عندك انتي. فنفس الحكاية يا جماعة الصحبة. يلا نتلم، نتلم ليه؟ عشان نقعد نرغي نرغي نرغي نرغي نرغي نرغي نرغي، وبعدين تاني يوم هنتلم، نبتدي بقى ايه، نروح الكافيهات، نروح المطعم الفلاني ناكل. لا، فلما ربنا ابتلاني باني قعدت في البيت، وانا بعتبره بلاء لانه كاشف فاضح لحقيقتك، ضيعت وقتك في ايه؟ في نفس التفاهات اللي انتي كنتي بتضيعي وقتك فيها، ولا استثمرتي الوقت بانك خلصتي مثلا التفسير؟ يعني في ناس يا جماعة اللهم بارك ماشية في القرآن والتفسير من ساعة وقت الحظر ده ما شاء الله، يعني قطر، يعني كل يوم 2 جزء بتفسيرهم، قراءة وتفسير، قراءة وتفسير، قراءة وتفسير. دي أبسط حاجة، ليه؟ لأن التفسير متاح بين إيدينا، وتراجع الآية دي، وبعدين ترجع تبص عليها تاني، وبعدين تبص عليها تالت، وبعدين تراجعها تاني، وبعدين تشوف مثلا ابن كثير قال ايه لو حاجة زيادة عن الساعة دي، طبعا الساعة دي المختصر المفيد، او تشوف مثلا شيخ ابن عثيمين كان رأيه ايه في الحتة دي في تفسير ابن عثيمين. استفادوا بالوقت، استفادوا فعلا بالوقت. فهل انت وقتك ضايع والناس كمان بتضيع لك وقتك بزيادة، ولا هل انتي بتستنفعي بالوقت ده حتى لما تبقي مع الناس بتبقي مؤثرة؟ هو ده يا جماعة العبرة من الحديث، مش مجرد ان احنا نحفظ احاديث وبررم بررم بررم بررم، هي الحمد لله حفظنا 100 حديث، احفظي ان شاء الله 1,000,000 حديث، لن ينفعك إلا أن تعملي. اعلموا ما شئتم فلن تؤجروا حتى تعملوا. نيجي بقى على باب الصبر على الأذى. ليس أحد أو ليس شيء أصبر على أذى يسمعه من الله عز وجل. مفيش في الكون كله أصبر على الأذى من الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأنه تخيلي بقى ربنا بيرزق الكافر، يعني الكافر نازل شتيمة في ربنا، شتمني ابن آدم وما ينبغي له أن يشتمني، أو سبني ابن آدم وما ينبغي له أن يسبني، قال إن لي ولد وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، وتيجي واحدة ما تكملش ذرة على الكون تقولك يعني هما مالهم النصارى وحشين في إيه؟ طب هما ذنبهم إيه إنهم بيشتموا ربنا؟ يعني هما مالهم؟ أنتوا زعلانين منهم ليه؟ لا والله لا مش زعلانين منهم خالص، هما لو بيشتموا ابوكي كنت هتبقي اشد من كده. تخيلي واحدة كل يوم الصبح وبالليل تقوم طالعة من البلكونة شاتمة ابوكي وامك، ها هل ممكن تقولي هي ايه يا جماعة وايه يعني ما تشتم ماما وبابا؟ ما فيهاش حاجة، مش قصدها، ده هي جميلة جدا. هل ممكن ده يحصل؟ هل ممكن ده يحصل؟ استحالة استحالة. فما بالك بأنهم بيسبوا الله سبحانه وتعالى. طب ربنا سبحانه وتعالى ليه ما بيعجلش الانتقام ليهم؟ يعني أول ما واحد يكفر يقوم إيه؟ هلكوا على طول. لأن الله سبحانه وتعالى صبور. الله سبحانه وتعالى صبور، يعني إيه يا جماعة صبور؟ يعني بيعطيله عدة فرص، عدة 60 سنة 70 سنة، ويرزقه ويعافيه ويجوزه ويبقى له ولاد ويديله اللي بيتمناه أحيانا، ولو اتظلم ينصره أحيانا. الله، طب ليه؟ ما هو ده صفة من كمال الله سبحانه وتعالى. لأن 60 سنة 70 سنة دول ولا حاجة، دول ولا حاجة، ايه يعني ياخد 60 70 سنة؟ علشان لما يخلد في نار جهنم ما يبقالوش حاجة. ما هي العقوبة ايه؟ أن يخلد في نار جهنم. فإحنا كمسلمين بقى مطلوب مننا إن إحنا نبغض هؤلاء لأنهم بيسبوا ربنا سبحانه وتعالى. ده المطلوب مننا للأسف، اللي الأغلبية دلوقتي ما عادتش بتعمله. إحنا دلوقتي الأغلبية كل شوية يترحموا على واحد كافر، لا يقدموا واحد كافر على واحد مسلم، لا يعني إنا لله وإنا إليه راجعون، موضوع الولاء والبراء ده مشكلة كبيرة جدا بقت. طيب، قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسمة كبعض ما كان يقسم، كانوا في دايما بعد الغنائم لما بتيجي الغنائم دي يا جماعة، اللي هي لما المسلمين بينتصروا بياخدوا الحاجات اللي موجودة في أرض المعركة. يعني مثلا واحد السيف بتاعه كان زمان لازم يحطوا على السيف جواهر وألماز، والقبضة بتاعته ممكن تبقى ذهب وممكن تبقى كذا، الفلوس اللي معاهم، الذهب اللي معاهم، كل دي اسمها غنائم الحرب، اللي هي الأسلحة بتاعتهم، الفرس بتاعه، البعير بتاعه، دي كلها اسمها غنائم الحرب. الغنائم دي يا جماعة خمسها بيدخل بيت المال، الخمس بيدخل بيت المال، تمام؟ يعني ايه الخمس بيدخل بيت المال؟ يعني الخمس بيتفرق على الفقراء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ليه الخمس، ادي كده العشر، والباقي بيتفرق بين الجنود، يعني كل يتفرق بالتساوي بين الجنود، يعني كل جندي ياخد حاجة. أثناء القسمة دي كان ممكن مثلا يبقى واحد عينه في الذهب فياخد بداله حاجة هي مساويها في القيمة، بس مش دي اللي هو كان عايزها، مش دي اللي هو كان عايزها، هو كان عايز حتة الذهب، ما كانش عايز الايه الحاجات اللي خدها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيقسم في الغنائم، فراح واحد من الأنصار قال: والله إنها لقسمة ما أريد بها، ما أريد بها وجه الله. دي مش إيه؟ مش قسمة لوجه الله، هو بيفضل المهاجرين علينا. اللي كان طبعا بيتقال على النبي صلى الله عليه وسلم علشان كان في منافقين كان الصحابة بيبلغوه له. خدي بالك هنا مش من باب النميمة، ناخد بالنا، لان كتير جدا الاحاديث دي بتعمل لهم مشكلة. الله، طب ما كان ما يقولش، لا ما هو لازم يقوله علشان ده ممكن يبقى منافق، او هو غالبا منافق، تمام؟ فهو يقوله علشان النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين يحذروا منه، يبقوا عارفين ان ده بيقول ايه. ففي حاجات يا جماعة دي عامة، يعني واحد عايز يضر المسلمين، واحد بيحاول ان هو يشيع احباط بين الجنود مثلا، واحد بيحاول ان هو مثلا ياخد شوية جنود ويهربوا، الحاجات دي لابد ان تقال للقائد، لابد ان تقال للقائد، دي مش من باب النميمة ولا التفرقة ولا حاجة خالص. فطبعا واحد من الصحابة سمع الكلام ده، فراح رايح قال للنبي صلى الله عليه وسلم في يعني في ودنه فصاررته، فالنبي صلى الله عليه وسلم شق عليه الكلام جدا، ووجهه تغير وكان غضبان، حتى ان الصحابي قال يا ريتني ما كنت قلت له. طب النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ ما عملش حاجة، قال: قد أوذي موسى بأكثر من ذلك فصبر، قد أوذي موسى بأكثر من ذلك فصبر. يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم ما عملش حاجة، مع إن الكلام مؤذي لكنه لم يفعل شيء، صبر على هذا الأذى. هو ده بالظبط اللي أنا بقوله لكم، تمام؟ إن هو خلاص قال كلمة والصحابي سمعها ووصلت له، خلاص لم يجازيه ولم يتكلم، وإنما بين أن هذه أو هذا النوع من الانتقاد تعرض ليه الأنبياء من قبل، وخاصة موسى، وده من فضل موسى عليه السلام، من أفضال موسى عليه السلام إنه تحمل من قومه أذى. يعني أنا مرة كنت بجمع ما فعله بني إسرائيل في موسى، يعني أذى أذى أذى ما بعده أذى، والله يعني حاجة سبحان الله تجعل الحليم حيران. كانوا فظاع، مهما يحسن لهم، مهما يجيب لهم من آيات، مهما يذكرهم، مفيش، لابد ان هم يخالفوا، لابد من المخالفة، وكانوا بيتفننوا في ذلك، يعني بيتفننوا في هذه المخالفة. آخر حديث معنا النهاردة باب إصلاح ذات البين. عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بدرجة أفضل من الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: صلاح ذات البين. يعني إيه صلاح ذات البين؟ يعني الوصل بين الناس، عدم الهجر، عدم الفرقة، يعني تكوني دايما خلوقة، تكوني دايما بشوشة، تكوني دايما بتحبي الناس تبقى كويسة مع بعضها وكويسة معاكي وانتي كويسة معاهم. للأسف يا جماعة ان دلوقتي بشوف حاجات مزرية جدا في العلاقات، أنانية، يعني هي مصاحبة واحدة عايزة تسيطر عليها، مش عايزاها تكلم حد غيرها، مش عايزاها تخرج مع حد غيرها، هي متجوزة واحد عايزة تسيطر عليه، مش عايزاه يروح لأهله ولا يكلم صحابه، ولا هي عايزاه جنبها. ده والعياذ بالله من فساد ذات البين. فساد ذات البين بقى اللي هي التفريق، الفرقة، محبة الفرقة، وهي الحالقة، وفي رواية: لا أقول تحلق الشعر وإنما تحلق الحسنات. طول ما انتي، طول ما هي قاعدة عايزة ولادها ليها، فتوقع بينهم وبين طوب الأرض، وعايزة جوزها يبقى بتاعها بس، فتوقع بينه وبين أهله كلهم وأصحابه كلهم، ودي وحشة، ودي معرفش فيها إيه، وده إيه، وده إيه، وده إيه. هي همها إن هي تبقى نمرة واحد عند كل الناس اللي هي تعرفهم، وده والعياذ بالله مرض هيؤدي بيها إلى النار. هو ده بالظبط فساد ذات البين. فساد ذات البين التفريق بين الناس، إن أنا فقط، أنا ثم أنا ثم أنا. بنقول إن الشخصية بقى يا جماعة اللي هي الحالقة دي، اللي هي بتحلق دينها، اللي هي بتحلق كل ما يربطها بالله سبحانه وتعالى، لأن هي بتاكل الحسنات. تخيلي بقى مكنة حلاقة، وشوفي مكنة الحلاقة سرعتها ازاي في الحلاقة، لما بتشغلي مكنة حلاقة كده وتجري بيها تقوم تحلق الشعر كله. لا دي بقى مكنة سريعة، ها، لحلاقة الايه، الحسنات كلها، وهي التقطيع بين الناس. دي اختك بتقول، دي امك قالت لي النهاردة، دي خالتك معرفش عملت ايه، شفت بقى، شفت لما فلان قال كذا وفلانة قالت كذا، هي بتعمل ايه؟ هي بتقطع بينه وبين اهله، بتقطع بينه وبين اصدقائه. ده فلان بيغير منك جدا، ده فلانة قالت لي ده فلان بيغير قوي قوي قوي من زوجك، وهكذا. والعياذ بالله في ناس يا جماعة مكر الليل والنهار، وفي ناس كمان تجيبها ها من تحت لتحت، انا مش عارفة ليه فلانة قالت كذا، انا مش عارف، المهم ان هي ايه، المهم ان هي توصل والعياذ بالله لشيء، ها، في وقيعة. ها هي عايزة توصل المعلومة بس بطريقة السوسة. ها طريقة السوسة أهي، دي بقى الحالقة، تحلق الحسنات، لأن هي بتوقع بين الناس، توقع بين القلوب والعياذ بالله، تمام، توقع بين توقع بين الأم وابنها والأم وبنتها ها وما إلى ذلك. يبقى نحذر يا جماعة، ناخد بالنا، لأن دي يعني دي مصيبة، كارثة. مثلا صاحبتك، صاحبة واحدة جديدة، فانت مش طايقة، انت أنانية، انت عايزاها ليك انت بس، فتبتدي تنتقدي الواحدة الجديدة دي علشان بس ايه، بذكاء. اه بس يعني اه ربنا يكرمها والله، هي مش يعني هي يعني هي اقل منك في الموضوع ده شوية، هي معرفش ايه كذا، بحيث ان هي تنفر منها، ان هي تنفر منها. انتي يا مسكينة، انتي بتحلقي حسناتك يا مسكينة، انتي عشان بشر بتبيعي حسناتك، ده انتي مسكينة جدا، لان انتي ممكن تيجي بلا حسنات يوم القيامة ولا استفدتي حاجة. الشخص اللي انتي بتحاولي تسيطري عليه زي اللي جوزها بيتجوز عليها وتفضل لحد ما يتطلق، لازم يطلق اللي جوزها دي، تقعد تجيب يمين وشمال ويمين وشمال، ده انتي مسكينة، مسكينة والله، انتي من كتر ما انتي عايزة تستحوذي بتبيعي دينك، وده ممكن يبقى سبب فتنة وانتكاس والعياذ بالله، لانك بتبيعي دينك عشان شخص، بتبيعي علاقتك بربك عشان خاطر بني آدم، ده انتي مسكينة بجد. فشوفي النبي صلى الله عليه وسلم لما بيكلمنا عن النفس، يعني النفس الذكية، النفس اللي هي بتحب كده تشوف الناس مع بعض وتحب الناس ملمومة مع بعض، مش لازم انا ابقى نمرة واحد، ما انا ممكن ابقى نمرة اتنين، نمرة تلاتة، نمرة اربعة. الحب ده يا جماعة رزق، النبي يقول اني رزقت حبها، ده رزق من الله، ما تقعديش تتحايلي عشان تحصلي على هذا الرزق، مش هتوصلي لحاجة، ريحي نفسك. فالإنسان هنا دايما هتلاقي ان المعاصي بتتصادم مع عقيدتك انك بتعصي الله سبحانه وتعالى، ها، في سبيل بشر، في سبيل خلق من خلق الله سبحانه وتعالى. هنقف ان شاء الله عند حديث الطعن في الأنساب. هنا بتقول سؤال جميل جدا، بتقول لو انا الخلطة مع صحبة طيبة، اه وفي بنتذكر مع بعض اه وكل حاجة، لكن انا بميل للعزلة. خدي بالك من حتة انا بميل دي، يعني دي نقدر نقول ان هي صفة شخصية، انا بميل للعزلة، ما بحبش الاختلاط قوي. لا احنا بنتكلم هنا ان في وقت يا تيمية ما ينفعش تميلي فيه للعزلة، زي ايه؟ زي ان مثلا حاجة صح او حق انت تقدري تديها او تقدري تغيري الناس اللي قدامك، يبقى في الحالة دي ما تخليش الراحة، ها، احب اليكي من الصبر على المواقف، ما تخليش الراحة احب اليكي من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني لو في مقام تعليم او امر بمعروف او نهي عن منكر، قومي لله، ومش على طول، ان شاء الله يا رب يوم في الاسبوع، انت مش مطلوب منك الخلطة على طول، انت ممكن تختلطي بالناس يومين في الاسبوع بس، وبقية الايام تاخديها لنفسك. لو هي لو صممت تعرف رأيي في شيء انا شايفه انه مش حلو عشان زوجها قال لها كده، او ان يكون في امكانية استبدالها، لو في امكانية استبدالها قولي لها. بصي عايز اقول لك حاجة بقى يا عبير، في طريقة واسلوب برضو يا عبير، طيب قولي لها بصي لا هي مش حلوة عليكي، في حاجات عليكي بتبقى احلى من كده، يعني في فرق ان انا بحطمك وفي فرق ان انا بديكي رأيي، فاهمة ازاي؟ في فرق ان انا بحطمك وفي فرق اني بديكي رأيي، فرق كبير بين الاتنين. انا ممكن اقولك لا، ما يعني ايه ايه ده بلدي قوي، يا خبر ابيض عاملاكي زي الكعبيرة، صح؟ وفي فرق ان انا اقولك لا، في حاجات بتبقى احلى عليكي، يعني لو جبتيها اغمق شوية او لو جبتيها افتح شوية هتبقى احلى عليكي كتير، او هتبدليها، لا بدليها، بدليها في الوان تانية احلى عليكي بكتير عشان تبقى لايقة عليكي اكتر. اهو نفس الكلام، هو هو بس الاسلوب وصل بطريقة طيبة اكتر. الاسلوب وصل بايه؟ بطريقة طيبة اكتر. بماذا نرد على من تجرح بكلامها جرح بالغ بحجة ان هي صريحة وايه وتربت على ذلك؟ قولي لها لا، في فرق بين الصراحة والبجاحة. ما هي بصي، الصريحة دي او اللي فاكرة نفسها صريحة بتبقى محتاجة قلم كده على وشها تفوق. قولي لها لا يا حبيبتي، في فرق بين قلة الذوق والبجاحة وبين الصراحة. النبي صلى الله عليه وسلم كان صادق ولكنه كان طيب الخلق وكان كلامه طيب. هقول لكم حاجة، الواهبة نفسها، ها في اكتر من كده بقى، واحدة راحت تاهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فنظر إليه، يعني اهو نظر إليه، مش كان ممكن يقول لها انت مفكرة نفسك ايه، او عيب اللي انت بتعمليه، او ايه اللي انت بتعمليه ده، او لا لا لا لا لا مش عايز. لكن شوفي حسن الخلق في الرد، قال لها ايه؟ لا حاجة لي في النساء، يعني انا كفاية اللي عندي. زي ما تقولي الواحد طب انت مش عايز زوجة تانية، يقولك لا والله ده انا مش مستعدد على البيت الاولاني عشان افكر افتح بيت تاني. الراجل ده عنده ذوق محترم، ليه هو ما قالكيش انتي بالذات لا، انتي بالذات لا، لكن قالك ها لا انا مش عايز خالص، انا يعني لا حاجة تليف النساء خالص. فدي بالنسبة لك ما تجرحكيش، ليه؟ لان هو ما مش قصده عليك انت، ده هو بيتكلم عموما، لا والله انا البيت الاولاني مكفيني ومش مكفي عليه كمان، ها اهو لا والله مش محتاج نساء، انا يعني البيوت اللي عندي كفاية، لان صلى الله عليه وسلم عنده 9 بيوت فخلاص كفاية كده بالنسبة له. فهنا حسن الخلق، طريقة الرد قد تكون لم تعجبه، قد تكون لا لا لا تليق بمقام ان هي تكون زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وتبلغ الرسالة، قد تكون قد تكون قد تكون، ولكن الرد نفسه طيب جدا، لا حاجة لي في النساء، انا مش عايز على ستاتي اضيف حاجة خالص. فهي اللي بتجرح دي لابد ان هي لعلمك اللي بتجرح دي اهو، ده دي اكتر واحدة ما بتقبلش كلمة، ولو قلت لها كلمة حتى بالتلميح تبقى بتتنطط، تقولك يعني انت عايزك ايه؟ يا ها؟ لا يا حبيبتي ده انا صريحة زيك بالظبط. فطبعا الناس اللي عندها غلظة، اللي عندها سوء خلق، اللي عندها تجريح، لابد ان تؤدب وتهذب، ده مش صدق، ده ملوش علاقة بالصدق. الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.